بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن أورد بعضا من أنواع الشرك التي تنقض التوحيد أو تقدح فيه، أعقب بذكر دلائل وبراهين لهذا التوحيد، وأعقب ردا على المشركين في إشراكهم بالله عز وجل في عبادته. وهذا الباب والذي يليه هو في هذا، أعني في ذكر دلائل على التوحيد. والتوحيد أعني توحيد العبادة، قد كثرت وتنوعت دلائله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن دلائله النقل في جملة كبيرة من النصوص: يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ودلائل عقلية نقلية ولها أنواع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما بوب له الشيخ رحمه الله من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، وجل آيات الكتاب التي جاءت في توحيد الربوبية إنما سيقت لأجل أن تكون دليلا على توحيد الألوهية. وهذا كثير، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر السياق. فكان توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية. وكما في قوله تعالى: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، فهو إله واحد لأنه رب هذه الأشياء. وكما في آيات سورة النمل، تلك الآيات العظيمة: قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، إلى آخر السياق. فتلاحظ أن هذه الأدلة الكثيرة فيها تقرير إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنه المتفرد بتوحيد الربوبية، فهو الخالق وحده وهو الرازق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المعطي وحده، وهو المميت وحده، وهو الذي يضر وحده. وهذا القدر قد أقر به المشركون في الجملة كما سبق الحديث عن هذا سابقا، فكانوا إذا سئلوا عن شيء من هذه الأنواع، أنواع أفعال الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إلى آخره، تجد جوابهم هو إفراد الله، ليقولون الله. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ويتجهون إلى آلهة يعتقدون أنها مملوكة لله عز وجل، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في ذكر تلبية المشركين: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا كله يدلك على أن المشركين كانوا يقرون بهذا النوع. ولأجل هذا كثر في النصوص الاستدلال به على ما أنكروا، وهو توحيد العبادة. أيضا من أدلة توحيد العبادة الأدلة العقلية النقلية الاستدلال بنقص آلهة المشركين، وهذا ما أورده المؤلف أيضا في هذا الباب. فيستدل بكون هذه الآلهة التي تقصد من دون الله والتي جعلت شريكة مع الله، يستدل بكونها ناقصة على أن التوحيد الحق إنما هو لله سبحانه وتعالى. وهذا في نصوص كثيرة سيأتي الكلام عنها، ومنها ما لم يرده المؤلف وهو كثير. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن هو بشر وأمه كذلك بدليل احتياجهم إلى الطعام. إذن لما كان عيسى عليه السلام بشر ومحتاج إلى غيره، إذن لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فإذا كانت هذه الآلهة التي يشرك بها من دون الله عز وجل ناقصة، فعبادتها إذن باطلة ببدائه العقل. ولذلك الله عز وجل بيّن أن هؤلاء المشركين إنما يتبعون أهواءهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فهم إنما أشركوا لأنهم فارقوا الحق واتبعوا الأهواء. أيضا من دلائل تقرير التوحيد ضرب الأمثال، كما في هذه الآية السالفة وغيرها في كتاب الله عدد من الآيات فيها الاستدلال بضرب الأمثال على تقرير توحيد الألوهية. إذن تلاحظ أن الأدلة على توحيد الألوهية كثيرة، منها ما يتعلق بتوحيد الربوبية، ومنها ما يتعلق ببيان نقص آلهة المشركين، ومنها ما يتعلق بضرب الأمثال، ومنها ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. فبما أن الله عز وجل له الكمال المطلق في صفاته ونعوت جلاله، إذن هو المستحق للعبادة، وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الباب القادم. إذن كثرة الأدلة على التوحيد من أبلغ ما يكون في تقريره وفي المحاجة على المشركين، وهذا مما ينبغي أن يعتني به الداعية إلى التوحيد. فينوع ويجعل الأدلة على التوحيد متصرفة، يعني في أنواع متعددة، ولا يسوق فقط نوعا واحدا، بل ينوع في الاستدلال ليكون هذا أبلغ ويكون أدعى إلى القبول. بوب المؤلف رحمه الله على هذا الباب بالآية، لأنها أبلغ في الدلالة على ما قصد في هذا الباب، فقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الاستفهام في قوله أيشركون هو استفهام تقريع وتوبيخ، الله عز وجل يوبخ هؤلاء المشركين: كيف تعبدون آلهة لا تخلق بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تقدم لكم نصرا إذا احتجتم إلى ذلك، بل هي في أنفسها لا تستطيع نصر أنفسها. إذن ما أخسر صفقة أولئك العابدين لها. وقوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، تلاحظ أنه قال يخلق على الإفراد ويخلقون على الجمع. قال أهل العلم إن الضمير في قوله يخلق عائد إلى ما الموصولة باعتبار لفظها، ويخلقون الجمع هنا إنما كان لأن الضمير عائد إلى ما باعتبار معناها، فإن ما هنا لفظها مفرد لكن معناها يشمل سائر الآلهة التي جعلت مع الله عز وجل وهي كثيرة، فهذا هو وجه الإفراد والجمع. والمقصود أن الله عز وجل بين أن هذه الآلهة التي دعيت مع الله عز وجل فاقدة لأربعة أمور مما يجعلها غير مؤهلة لأن تعبد، فهي أولا: أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ أولا هي لا تستطيع أن تخلق، فاقدة لأن تخلق، صفة الخلق مفقودة فيها. وثانيا هي في نفسها مخلوقة، وما كان مخلوقا لا يصح في العقل أن يكون معبودا، بل الذي خلق هذا المخلوق هو الأولى بالعبادة. وثالثا أنها لا تستطيع أن تنصر عابديها، فما فائدة عبادتها إذن؟ إنما يقصد العابد بالتوجه إلى معبوده لأجل أن يحصل من ذلك نفعا ويدفع من ذلك ضرا عنه. فإذا كانت هذه لا تستطيع نصرا لعابدها الذي توجه إليها، فعبادتها إذن ضرب من السفه. ولاحظ أنه قال ولا يستطيعون لهم نصرا، ما قال ما ينصرون، لأنه قد يقول قائل إنهم قادرون على أن ينصروا لكن لا يريدون، لكن الله عز وجل بيّن أنهم لا يستطيعون أصلا أن ينصروا هؤلاء العابدين، ثم قال ولا أنفسهم ينصرون. الأمر الرابع أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم النصر فضلا عن أن يدفعوا عن غيرهم. إذن هذا فيه أبلغ ما يدل على أن عبادتهم عبادة باطلة، وهذا مما يدركه كل عاقل. هذه الأصنام التي كان يتوجه إليها المشركون كانت لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شيئا. ولذلك لما ظهر الحق وأظهر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يهدمها ومن يكسرها، وما استطاعت أن تدفع عن نفسها شيئا. إذن هي آلهة عبادتها باطلة ولا تستحق أن تعبد مع الله عز وجل. وهذه الآية فيها فوائد مهمة يحتاجها طالب العلم. أولا في قوله أيشركون، هذه الآية دلت على أن الشرك يكون في العبادة، لأن السياق دال على ذلك، فهو في مقام محاججة المشركين الذين يقرون أن الله عز وجل هو الخالق. وإذا كان الأمر كذلك فالشرك هاهنا إنما هو شرك في العبادة، وبالتالي يرد بهذه الآية على الذين يزعمون أن الشرك إنما يتعلق بالربوبية، وعليه فالمشرك هو الذي يعتقد أن غير الله يخلق أو ينفع أو يضر أو يحيي أو يميت. إذا كان الإنسان يعتقد إفراد الله بذلك فهو الموحد، وإن توجه لغير الله وإن دعا وإن نذر وإن ذبح لغير الله عز وجل فهو موحد، لأنه اعتقد أن التأثير لله سبحانه وتعالى وحده في هذا الكون. فهذه الآية ترد على ذلك، فإنها أثبتت الشرك لهؤلاء، والشرك ها هنا قطعا في العبادة. ثم في قوله ما لا يخلق شيئا، ما هنا الموصولة تفيد العموم، فيدخل في عمومها سائر الأشياء سوى الله عز وجل، فالأنبياء والصالحون والأولياء والملائكة والجن والأصنام والأشجار، كلها داخلة في قوله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الوصف منطبق على سائر المخلوقات، وهذا فيه رد على القبوريين الذين يزعمون أن النصوص التي جاءت في النهي عن الشرك إنما توجهت إلى المشركين الذين يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار فقط، وبالتالي فلا تتوجه إلى من يقصد نبيا أو يقصد وليا أو يقصد صالحا. فيقال لهم هذه الآية وصفها منطبق على كل أحد حتى الأنبياء، هل يستطيع الأنبياء أن يخلقوا شيئا؟ سيقولون لا. هل هم مخلوقون؟ سيقولون لا. في النصر في حياته عليه الصلاة والسلام كان يستنصر ربه تبارك وتعالى، وكان يدعو الله عز وجل ويبتهل إلى الله سبحانه أن ينجز له ما وعد. إذن هو صلى الله عليه وسلم وفي حياته وليس بعد مماته كان يسأل الله عز وجل النصر. إذن هذا الوصف ينطبق على سائر ما يدعى ويعبد من دون الله عز وجل، حتى الأنبياء وحتى الأولياء وحتى الصالحون. إذن عبادتهم من دون الله سبحانه عبادة باطلة، وصاحبها قد أشرك بالله عز وجل، دخل في قوله أي يشركون. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذه الآية سياقها السياق نفسه، وهو الاستدلال على توحيد الألوهية ببيان نقص آلهة المشركين، كالآية الأولى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ثم أنهم لا يملكون شيئا لا يملكون شيئا البتة، حتى الشيء التافه الذي لا يلتفت الناس إليه هم لا يملكونه، لا يملكون قطميرا، والقطمير هو اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر، حتى هذا الشيء الحقير لا يملكه الذين يتوجه هؤلاء المشركون إليهم، ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن هؤلاء المشركون فاقدون لثلاث صفات دل فقدهم لها على أن عبادتهم باطلة. من فقد هذه الثلاث لا يمكن أن يكون معبودا ولا يمكن أن يكون مألوها. أولا الملك، فهؤلاء ما يملكون شيئا البتة، ما يملكون من قطمير، وهذا دلت عليه دلائل كثيرة في كتاب الله عز وجل. وهذا المدلول هو أن الملك لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك تبارك وتعالى، والذين يدعون ويلجأ إليهم من دون الله ما يملكون من شيء. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن الملك مفقود بالنسبة لهذه الآلهة. وقد يقول قائل: ماذا عن ملك الإنسان في الدنيا؟ الإنسان في الدنيا يملك أشياء كبيت وكسيارة وكملابس وكنحو ذلك. الجواب عن هذا أن يقال: إن الملك المنفي هو الملك التام، أما ما يملكه الإنسان في الحياة فإنه ملك ناقص، ولذلك التصرف في هذا الملك راجع إلى أمر الله الشرعي وأمر الله الكوني. فالمسلم لا يتصرف في ما يملك إلا في حدود ما بينته الشريعة، فهو مأمور في هذا الملك وفي هذا المال الذي يملكه أن يتصرف وفق ما أمر الله عز وجل. أيضا هذا الملك إنما يتصرف فيه بأمر الله الكوني، ولذلك فإن الله عز وجل إذا شاء أن يهلك هذا المال في لحظة أهلكه، أنزل عليه سببا من الأسباب الكونية كصاعقة مثلا، أو يقدر سرقة له أو ما شاكل ذلك فيزول هذا الملك. إذن هذا الملك ملك ناقص، والذي يملك على الحقيقة إنما هو الله سبحانه وتعالى. ثم بين فقدهم للصفة الثانية: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فهم لا يسمعون، إما لكونهم أمواتا، وإما لكونهم مشغولين بطاعة الله سبحانه كالملائكة، وإما لكونهم جمادات كالأصنام والأشجار والأحجار. إذن هم لا يسمعون. ثم على فرض سماعهم، لو قدر أنهم يسمعون فإنهم فاقدون للقدرة على الإجابة. إذن لا ملك ولا سماع ولا قدرة على الإجابة، فلأي شيء يعبدون من دون الله عز وجل؟ ما هي إلا عبادة باطلة، وما هو إلا اتباع للهوى؟ والعبادة الحقة إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. نعم. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح، يعني في صحيح البخاري تعليقا وفي صحيح مسلم موصولا، هذا الحديث حديث أنس فيه فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد وكسرت كما في رواية مسلم رباعيته صلى الله عليه وسلم. الرباعية هي السن الذي يلي الثنية، يعني المقدمة التي تكون في الوسط من الأسنان، هذه الثنايا، وما بعدها تسمى رباعية. وللإنسان أربع رباعيات، في الأعلى اثنان وفي الأسفل اثنان، والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته السفلى، لم تستأصل إنما كسرت منها قطعة، وشج رأسه صلى الله عليه وسلم. الشج هو الجرح الذي يكون في الرأس والوجه، النبي صلى الله عليه وسلم شج في جبهته عليه الصلاة والسلام، وسال دمه صلى الله عليه وسلم، فكان يمسح الدم عن وجهه كما جاء في رواية مسلم، ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. فنزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكم عظيمة، منها زيادة الأجر ورفعة المكانة عند الله عز وجل، فإن عظم الأجر من عظم البلاء، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وثانيا لكي يتأسى به صلى الله عليه وسلم وبهم، أعني الرسل، المؤمنون، فإنهم إذا دعوا إلى الله سبحانه وتعالى ولاقوا الابتلاءات فلهم في النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله أسوة يتأسون ويتعزون بها. وأمر ثالث، وهو أن يعلم الإنسان أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله إنما هم بشر، يجوز عليهم ما يجوز على البشر، ولذلك قد يشج، قد يجرح، قد تكسر رباعيته، وقد يصيبه من البلاء والمحن ما يصيبه. إذن فلا يغلى فيهم ولا يعتقد فيهم أنهم أرباب مع الله سبحانه وتعالى، بل نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فالذي حصل في أحد فيه فائدة عظيمة من هذا الباب، وهي أن الإنسان لا يغالط النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفعه عن المكانة التي جعله الله عز وجل فيها، وهي أنه عبد ورسول له تبارك وتعالى. وهذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، دليل عظيم من دلائل التوحيد وإثبات أن غير الله عز وجل مهما ارتفعت مكانته ومهما علت منزلته فإنه لا يستحق أن يعبد مع الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من المنزلة الرفيعة والمكانة العلية، إلا أنه ليس له من الأمر شيء. قال أهل التفسير: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه شيء من اليأس في أن يؤمن هؤلاء المشركون، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. ليس له صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء، اللام هنا لام الملك، ليس لك، لا تملك من الأمر شيئا. الأمر يعني شأن المخلوقين إنما هو راجع إلى خالقهم. وأما وظيفة هذا النبي عليه الصلاة والسلام فهي أنه يبلغ، يبشر، ينذر، وأما ما عدا ذلك من شأن الخلق ومصيرهم وحالهم فأمر ذلك إلى الله عز وجل، ليس لك من الأمر شيء. وهذا دليل عظيم من دلائل التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام وهو هو ليس له من الأمر شيء، فكيف بمن دونه من المخلوقين؟ لا شك أنهم أولى أن لا يكون لهم من الأمر شيء، ولا شك أن هذا يدعو إلى أن يتعلق الإنسان بمن بيده كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنذر الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا سبب آخر لنزول هذه الآية، والحديث إنما يدور عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابه ما أصابه في أحد كان يقنت داعيا على المشركين ويخص منهم فلانا وفلانا، كما جاء في الرواية الأخرى هم هؤلاء الثلاثة الذين هم أعظم الناس من المشركين تأثيرا فيما حصل له عليه الصلاة والسلام وما حصل على المسلمين، مع رابع لهم وهو أبو سفيان، صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، هؤلاء كانوا أعظم الناس تأثيرا فيما حصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركعة الثانية من صلاة الفجر يقنت عليهم ويلعنهم. وهذا الحديث لا ينافي الحديث السابق من جهة سبب النزول، فإنه يقال إن تعدد سبب النزول لا إشكال فيه، فنزلت الآية بسبب هذا وبسبب ذاك، والأمران في الأصل متقاربان. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على هؤلاء الذين كانوا مشركين بأن يلعنهم الله عز وجل ويطردهم ويخرجهم من رحمته جل وعلا، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فأمر هؤلاء ومصيرهم كونهم يرحمون أو كونهم يطردون من رحمة الله هذا لله تبارك وتعالى. والذي حصل أن هؤلاء قد أسلموا وحسن إسلامهم وأصبحوا من أولياء الله بعد أن كانوا من أعدائه، إذن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بمحل الهداية، وهو لحكمته تبارك وتعالى يضعها حيث يشاء. ولاحظ في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، لاحظ في ذلك دليلا عظيما على التوحيد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي والمؤمنون معه، ومع ذلك كانوا يلجؤون إلى الله في شأن هؤلاء المشركين، فكيف يلجأ إليه صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من الصالحين في دفع الضر، وهو عليه الصلاة والسلام إنما كان يلجأ في ذلك إلى الله عز وجل، كان وهو حي يلجأ إلى الله، فكيف يلجأ إليه وهو ميت؟ إذن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم فيه فائدة عظيمة في إثبات التوحيد، وأن الأمر لله تبارك وتعالى، وأن من توجه له عليه الصلاة والسلام أو لغيره من الصالحين فقد ضل ضلالا مبينا. والمتأمل في هذه الدلائل والبراهين الساطعة ثم يتأمل بعد ذلك في حال ما وقع أو في حال كثير من هذه الأمة وما وقع منهم، يتبين له حقيقة التوحيد ويتبين له غربة الدين كما ذكر المؤلف رحمه الله في آخر المسائل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله وهو حي وعنده من القدرة ما أعطاه الله، فكيف يلجأ إليه هو في حال وفاته عليه الصلاة والسلام؟ فكيف بمن هو دونه ممن يقول من هؤلاء الطواغيت لتلاميذه إذا أعيتكم الأمور فاهتفوا باسمي، إذا نزلت بكم النازلة ما عليكم إلا أن تدعوني وأنا سوف أنقذكم مما أنتم فيه. ويقول بعض هؤلاء الضالين إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي عند جهنم فأمنع من استجار بي من دخولها، فلا إله إلا الله، أي ضلال فوق هذا الضلال؟ والإنسان إذا عجب من عقول يصدر منها هذا الأمر فإنه يعجب أكثر من عقول تصدق هذا الكذب وهذا الهراء، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين. وعشيرة الإنسان جماعته وقبيلته الذين هم أدنى إليه، وتخصيص هؤلاء بالإنذار فيه فائدة عظيمة من جهة الدعوة، لأنه إذا آمن هؤلاء وهم الأقرب له عليه الصلاة والسلام كان هذا أدعى لأن يؤمن الأبعد، وكان في هذا تقوية له عليه الصلاة والسلام في دعوته. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل ما أمره به ربه، فقام على الصفا ونادى على قريش وصاح بهم حتى اجتمعوا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ناداهم فعمم وخصص، قال: يا معشر قريش. معشر يعني جماعة، وقريش هم قبيلته صلى الله عليه وسلم، وقريش تطلق على ولد النضر بن كنانة، وقيل على ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، على قولين. وسميت قريش قريشا إما من التقرش وهو التجمع، أو التقرش وهو التكسب فإنهم كانوا أهل تجارة، أو نسبة إلى القرش وهو السمك العظيم المعروف في البحار، فإنه من أقوى الأسماك، وهكذا قبيلة قريش من أقوى العرب، كما عند البيهقي في الدلائل لما سأل معاوية ابن عباس رضي الله عنهم عن قريش لما سميت بذلك، فأجابه سميت بالدابة التي تسكن البحر، فقال هل في كلام العرب من شيء في ذلك؟ فأنشده قول الشاعر: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشة، تأكل الغث والسمين، ولا تترك فيه لذي جناحيه جناحين ريشة، هكذا في البلاد حي قريش، يأكلون البلاد أكلا كميشة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى قريش وأمرهم أن يشتروا أنفسهم، يعني أن ينقذوا أنفسهم، كما في رواية في الحديث: أنقذوا أنفسكم، وذلك بإخلاص الدين لله، إخلاص التوحيد والتوجه لله سبحانه وتعالى وحده، هذا هو السبب الوحيد الذي ينقذ من عذاب الله عز وجل. فقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليست نافعة لهم إذا فقدوا هذا السبب العظيم وهو التوحيد والطاعة. لا أغني عنكم من الله شيئا، ولاحظ أن شيئا نكرة في سياق النفي فتعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا ولا يغني عن هؤلاء شيئا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، له رحم يبلها ببلالها كما جاء في هذه الرواية، وما زاد على ذلك أن ينقذهم من عذاب الله، أن يدخلهم جنته، ما كان منه صلى الله عليه وسلم ولا يكون، فلن يغني عن قومه شيئا. ثم نادى عمه العباس، وكان من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وكان العباس يحب النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حال إشراكه، فإنه قد حضر معه يوم العقبة أو ليلة العقبة، واستوثق لابن أخيه من الأنصار لشدة حرصه وشفقته على ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، ثم وجه الخطاب إلى عمته صفية، وهي أم الزبير بن العوام رضي الله عنه، لا يغني عنها من الله شيئا، حتى عمته القريبة الحبيبة لا يغني عنها من الله شيئا، اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا. ثم وجه الخطاب إلى سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وقال اشتري، قال سليني من نفس من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. حتى ابنته التي هي بضعة منه عليه الصلاة والسلام، والتي يحبها حبا عظيما، ومع ذلك أخبرها أن الشيء الذي يقدر عليه وهو التصرف في ماله لها أن تسأله منه، لها أن تسأله منه. أما إنقاذها من عذاب الله عز وجل وإدخالها الجنة فهذا ليس إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن سؤال الإنسان الشيء الذي يقدر عليه لا حرج فيه، وأما سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا يجوز، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى كما تبين معنا فيما سبق. وهذا الحديث أيضا فيه عبرة عظيمة لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك لقرابته، لا يملك لعمه وعمته وابنته، وهم من أقرب الناس إليه، شيئا يملكه الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع صلى الله عليه وسلم نفعهم بشيء يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى وما يختص به سبحانه وتعالى، فكيف يلجأ إليه صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن هؤلاء شيئا، فكيف بمن بعدهم؟ وإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لا يغني عن هؤلاء شيئا، فكيف بمن دونه؟ إذا نظرت إلى هذا وتأملته وجدت فيه ردا عظيما على هؤلاء الذين يقعون في الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حق، ومن شك في صدقه أو كذبه فقد كفر بالإجماع. فيقال لهذا الذي يستغيث به ويلجأ إليه عند قبره أو بعيدا عن قبره، هل كلامه صلى الله عليه وسلم حق أم لا؟ حينما قال لا أغني عنكم، لا أغني عنك، لا أغني عنك شيئا، هل كلامه حق أو ليس بحق؟ إن قلت إنه ليس بحق فقد كذبته صلى الله عليه وسلم وكفرت بذلك، وإن قلت إنه حق فما معنى هذا؟ إذا كنت تلجأ إليه صلى الله عليه وسلم دون الله تبارك وتعالى بعد موته، وهو الذي يقول لا أغني عنك ولا أغني عنكم ولا أغني عنك من الله شيئا، إذن هذه عبادة باطلة ولجوء لا ينفع الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن العبد شيئا. والمشركون إذا قيل لهم ذلك فإنهم يقولون تنقصتم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحبونه ولا تعرفون له قدره وله المكانة وله الجاه، والله عز وجل إنما خلق هذا الكون لأجله، إلى غير ذلك مما يقولون. ولا شك أن هذا الكلام باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو باطل، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تأمل الإنسان كما قال المؤلف رحمه الله في حال خواص الناس تبين له التوحيد وغربة الدين. خواص الناس أناس يتسمون بالعلم ويتصفون بالمشيخة وعليهم العمائم الكبيرة، ومع ذلك يقررون للناس الشرك، وأنه يلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وتجدهم يترنمون في كل وقت بأبيات فيها إشراك بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الله، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ويقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ويقول قائلهم فأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. ليس هذا عند هؤلاء فقط، بل حتى عند غيرهم، حتى عند كثير من الأدباء والشعراء بل حتى الدعاة ومن يتسمون بالدعوة، تجد منهم من ربما يقع في شيء من ذلك فيقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، وتجد من الشعراء والأدباء المعاصرين من يقع في شيء من ذلك، كما تجد مثلا في ديوان شوقي يقول ما جئت، يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاؤه، يلقى الرجاء على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعى هو عليه الصلاة والسلام. وتجد من الناس من يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويترنم وهو مبتهج بمثل هذه الأبيات التي فيها الشرك الأكبر مع الله عز وجل. أين هؤلاء عن قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا؟ إذا تبين لك ذلك فقد تبين لك حقا حقيقة التوحيد وغربة الدين. نسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على التوحيد، وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به من الشرك كله، من صغيره ومن كبيره، ومما جلى منه ومما دق. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.